بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح طواف من لم يستلم الحجر الأسود مع قدرته على ذلك ولا يوجد مشقة واكتفى بالإشارة؟ نعم، استلام الحجر سنة، استلامه وتقبيله والإشارة إليه سنة. الواجب على الطواف إذا وجدت شروط الطواف وطاف بليه 7 أشواط من الحجر للحجر أدى ما عليه، ولو لم يأتي بشيء من الأركان، ولو لم يشر، ولو لم يستلم، الاستلام والإشارة كل هذا من السنن.